في الدعاء إلى الميت الخاص تقول: اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأهلا خيرا من أهله. دارا خيرا من داره واضح، ما في أشكال، يعني اجعل القبر خيرا من قصره، اجعل قبره خيرا من قصره. ووالله إن القبر للمؤمن، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، خير من القصور، وأهلا خيرا من أهله. أهلا خيرا من أهله، لأن الإنسان في أهله يجد منهم التلغيص أحيانا والمخالفة أحيانا، ولا يستقيمون له على ما ينبغي، فتسأل الله أن يبدله أهلا خيرا من أهله. زوجا خيرا من زوجه، نعم هذا يشكل على بعض الناس، أنه إذا كانت الجنازة امرأة كيف تقول زوج خير من زوج؟ وهي إن كانت من أهل الجنة وهو من أهل الجنة فهو زوجها في الدنيا والآخرة. نقول نعم، التبديل يكون بالأعيان ويكون بالصفات. انتبه يا أخي، فمثلا إذا قلت لشخص: أبدل الله صاحبك بخير منه، ليس معناه أن يجي صاحب جديد، قد يكون لصاحبك خيرا من صحبته. فزوجا خيرا من زوجه يعني في معاملته إياه. ولا شك أن الزوج مع زوجته في الجنة خير من الزوج مع زوجته في الدنيا. إذن أبدله زوجا خيرا من زوجه، إن كان الإنسان لم يتزوج فمعلوم أنه سيأتيه من زوجا خيرا من زوجه لو قدر، وإن كان متزوجا فالمراد خيرا من زوجه في الصفات والمعاشرة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.